ذكرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن منظمات الأوساط المختلفة في سيول شكلت حية منطقة سيول النضالية للنهوض الجماهيري العام يوم السابع الجمعة. وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم في ساحة سيول نفس اليوم تلي نص إعلان تشكيل الداعي إلى الانطلاق في النضال الرامي إلى إسقاط السلطة الدكتاتورية والقمعية. هذا ونشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم الخامس من الشهر الحالي مقالة افتتاحية تفتح وتدين حقيقة أن ري تشي مان كبير الأمناء للشؤون العامة في البيت الأزرق يحصل مع المخابرات على منزل ستعيش فيه باك كون هي بعد الاستقالة.